ولا لا؟ طيب البحر للبحر معروف، وضع ثانيا للرجل الكريم أو العالم الكريم، كلهم يسمى بحر، واضح؟ إذن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له أولا فهو حقيقة، وإن استعمل استعمالا ثانيا فهو مجاز. قال المؤلف: وهي لغوية وعرفية وشرعية. طيب إذن الحقائق كم؟ ثلاث: لغوية وهي الأصل، الأصل الحقيقة اللغوية، لأن الذي وضع كلام العرب هم العرب، فما كان حقيقة في اللغة العربية فهو الحقيقة، ولهذا قال المؤلف: وهي الأصل كأسد، أسد مرادا به الحيوان المفترس. طيب وعرفية وهذا القسم الثاني من الحقائق، وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ. القسم الثاني من الحقائق حقيقة عرفية، والعرفية نوعان: عامة تشمل كل الناس، وخاصة تشمل ناس معينين. طيب العرفية هي ما خص عرفا ببعض أفراده، يعني باللغة العربية عام لكن العرف خصه بشيء معين، وهذا المعين إما عام وإما خاص. عام يعني كل الناس، خاص لطائفة من الناس. العام كلمة دابة حقيقتها اللغوية كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض فهو دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، كل ما دب على الأرض. هذا في اللغة، لكن في العرف يقولون الدابة ذوات الأربع اللي له أربع رجلين، وعليه الحمار والبعير والبقرة والشاة دابة. طيب والعقرب؟ لا ست رجلين. طيب وبو 77 رجل؟ ليس دابة لأنه له أكثر من أربعة كذا. طيب إذن هذا كون الدابة خاصة بذات الأربعة، نقول هذه حقيقة عرفية لا لغوية. فإذا قال الإنسان: والله ما في بيتي دابة، وبيته كله مملوء صراصر وخنافس وأشياء، صح لكن ما عنده لا شاة ولا بعير ولا حمار ولا حصان ولا شيء، نقول صحيح ما عليه حين. لكن لو اعتبرنا اللغة الحقيقة اللغوية لكان كاذبا في يمين. طيب كون الدابة لذوات الأربع هذا عرف عام يشمل الفقهاء وأهل اللغة وأهل الجغرافيا كل الناس ولا لا؟ طيب يوجد ناس في عرفهم أن الدابة خاص بالحمار فقط، هذا أيضا عرف آخر، عرف آخر عن على رأي هؤلاء أو على عرف هؤلاء الحصان والبعير والبقر والشاة ليست بدابة. طيب في خاص، يعني عرف خاص تطلق عليه الكلمة بمعنى خاص بهؤلاء القوم. قال المؤلف: كمبتدأ. المبتدأ في اللغة كل ما ابتدأ به، كل ما ابتدأ به هو مبتدأ ولا لا؟ فمثلا الأخ رشيد أخبرني بالجواب اسمه مبتدأ لأني ابتدأت به، صح ولا لا؟ لكن علي ما نقول خبر وإن كان يلي. المبتدأ في عرف النحويين غير إذا قال المعرب هذا مبتدأ، ليس المعنى مبتدأ به، قد يكون متأخر، تقول في الدار زيد، تعرف زيد مبتدأ معنى مؤخر. المبتدأ عند النحويين كل اسم مرفوع عار على العوامل اللفظية، كل اسم مرفوع عار على العوامل اللفظية هذا مبتدأ. لكن في اللغة العربية لا، هذا خاص. في أيضا مثلا في اصطلاحات أخرى للجغرافيين وللحسابيين وللفلكيين، كل أناس لهم اصطلاحاته. فمثلا إذا قرأنا كتاب جغرافيا تكلم بكلام يخالف الحقيقة اللغوية لكنه حقيقة عرفية عندهم، يقول هذه حقيقة عرفية. عندنا مثل الشات، الشات في العربية تشمل الذكر والأنثى من الضال والمعز، لكن في العرف الأنثى من الضال، الأنثى من الضال. أفهمت الآن؟ طيب، قلت لرجل سأعطيك شاة، أو إن كان في بيتي شاة فهي لك، إن كان في بيتي شاة فهي لك، صحيح؟ قال نعم، اكتب إن كان في بيتي شاة فهي لك. دخل البيت وجد فيها خروف، وجد فيها عنز، وجد فيها تيس، نعم، من كل نوع أربعة، كم هذه؟ 12. قال يلا عطني إياها. قلت أنا ما الشاة الأنثى من الضأن. فقال أنا أتكلم باللغة العربية والشاة عندي تشمل كل هذا، وش أقول أنا؟ أقول وأنا أتكلم باللغة العرفية، كلام الناس يحمل على عرفه، وأنا ما عندي لا شاة، ما عندي أنثى من الضأن. تحاكمنا إلى القاضي، وش يحكم القاضي؟ بالعرف؟ أي نعم، يحكم بالعرف، لأن العرف هو المتبادل في ذهن المتكلم والمخاطب. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الحقيقة، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة قول مستعمل بوضع أول، كمل، لعلاقة، قول مستعمل بوضع أول لعلاقة، يعني أن القول إذا استعمل في أول موضع له فهو حقيقة، وإن نقل من هذا المعنى إلى معنى آخر فهذا وضع ثاني ويكون مجازا، يكون مجازا. طيب، لكن المؤلف رحمه الله أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: لغوية وعرفية وشرعية، وأن العرفية نوعان: عامة وخاصة، عامة لجميع الناس وخاصة لطائفة معينة. ومثلنا للعامة بكلمة دابة، اسم في اللغة العربية لكل ما دب، في العرف اسم لذوات الأربع من الحيوان، فذوات الثنتين كالدجاج مثلا ليس من الدابة في العرف، في العرف ليس من الدابة، وذوات الست رجلين ليست من الدابة كالأرجل. طيب، الخاصة هي الحقائق العرفية، الحقائق العرفية في المصطلحات، في المصطلحات، فاصطلاح النحويين على المبتدا وعلى الفاعل، الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعله، بينما لو قلت في اللغة العربية زيد قائم قلنا زيد فاعل، زيد في اللغة العربية فاعل، زيد قائم وش في اللغة العربية؟ نقول فاعل، لكن في الاصطلاح الحقيقة العرفية مبتدا كذا. طيب، لو قلت مثلا أكل الطعام، الطعام في اللغة العربية مفعول به، لكن عند النحويين نائب فاعل وهكذا. طيب الحقيقة الشرعية يقول واقعة واقعة، خلافا لمن قال إن كل حقيقة شرعية هي مجاز، نقول لا، الحقيقة الشرعية واقعة. ما هي؟ قال وهي ما استعمله الشرع، يعني اللفظ الذي وضعه الشرع لمعنى معين هذا معنى استعمله الشرع. الشرع استعمل كل الفاظ اللغة العربية في معنى العربية أيضا، فالسماء والأرض والنجوم كلها حقيقة لغوية وشرعية، فينبغي أن يقال الحقيقة الشرعية ما وضعه الشرع دالا على معنى غير ما يدل عليه في اللغة، مثل الصلاة. والغريب أن المؤلف يقول كصلاة للأقوال والأفعال، هذا خطأ عظيم ده. الشرع ما وضع الصلاة للأقوال والأفعال، يعني كل قول فهو صلاة في الشرع، كل فعل فهو صلاة في الشرع، على كلامه. نعم، لأنه قال للأقوال والأفعال، لكن لو قال كالصلاة للعبادة المخصوصة، للعبادة المخصوصة زال الإشكال، لأن الصلاة موضوعة في الشرع لعبادة مخصوصة، وهي معلومة لجميع المسلمين ما يحتاج نعرفها، فهذا أولى من تعريف المؤلف. إذن في كلام المؤلف نظر في قوله ما استعمله الشرع، لأنه يدخل فيه الحقيقة اللغوية إذا استعمل الشرع، والصواب أن نقول ما وضعه الشرع لمعنى شرعي، ما وضعه الشرع لمعنى شرعي. الوجه الثاني قوله للأقوال والأفعال، الصواب كالصلاة للعبادة المخصوصة المعلومة. طيب قال وإيمان، يعني وكالإيمان وضعه الشرع لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، هذا صحيح. الإيمان في اللغة الإقرار، لكن في الشرع هو عقد بالجنان، يعني عقيدة في القلب، الجنان القلب، نطق باللسان، عمل بالأركان. فكل عقيدة في القلب فهي إيمان في الشرع، كل قول يقرب إلى الله فهو في الشرع إيمان، مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، قراءة القرآن، كلها إيمان في الشرع. عمل بالأركان مثل الصلاة، صيام، قعود، ركوع، سجود، الصيام كف عن محبوب، الحج وهكذا، نقول هذا إيمان في الشرع. لكن في اللغة إيمان ولا لا؟ لا يسمى إيمانا، لأن الإيمان في اللغة الإقرار على القول الراجح والتصديق كما هو المشهور. قال فدخل كل الطاعات، دخل في تعريف الإيمان كل الطاعات، فكل الطاعات القلبية والقولية والفعلية إيمان في الشرع. نعم، كيف؟ لكن هي منقولة من اللغة، الصلاة مأخوذة من الدعاء. طيب قال وهما، هما الضمير يعود على الصلاة والإيمان، لغة الدعاء والتصديق بما غاب، تصديق بما غاب، هذا في اللغة. وسبق لنا أن الصحيح من الإيمان في اللغة الإقرار بدليل تعدي أقر بالباء وآمن بالباء وصدق تتعدى بنفسها وبالباء وباللام أيضا. قال ويجوز الاستثناء فيه، الاستثناء في إيش؟ في الإيمان، الاستثناء في الإيمان جائز، لأنه يشمل العقيدة والقول والفعل، وليس كل إنسان قائما بالفعل أو قائما بالقول، فصح فيه الاستثناء. فتقول مثلا أنا مؤمن إن شاء الله، هذا جائز، ولكنه سبق لنا في باب التوحيد أن الاستثناء في الإيمان قد يكون محرما أو كفرا، وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا. يعني لا يصح أن نطلق أن الاستثناء في الإيمان جائز حتى نعرف ما الحامل على هذا الاستثناء. يكون حراما أو كفرا إذا قاله مترددا، قال متردد أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قاله مترددا فهذا كفر لأنه ينافي الإيمان. الإيمان لا بد أن يكون جازما به، مثل ما لو قلت أنت بتفعل كذا قال إن شاء الله، يعني أنك متردد يمكن تفعل يمكن ما تفعل. كذلك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنك متردد، فهذا حرام بل كفر. ويكون واجبا إذا خاف الإنسان من تزكية نفسه، فهنا يجب أن يقول إن شاء الله، لأنه لو زكى لو جزم مزكيا بذلك نفسه لكان واقعا فيما نهى الله عنه في قوله فلا تزكوا أنفسكم، ولكان جازما لأنه من أهل الجنة، لأن كل مؤمن على اليقين فهو من أهل الجنة، ولا يجوز أن يشهد أحد لنفسه بالجنة، لأنه لا شهادة بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالاستثناء هنا إيش؟ واجب إذا خاف الإنسان من تركه أن يصل إلى درجة التزكية، تزكية نفسه، صار الاستثناء واجب. يكون مباحا إذا قصد التبرك بذلك، أو قصد بيان الواقع، بيان الواقع، أو قصد التعليل، التعليل، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون جائزا. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني قالها متبركا لا معلقا، متبركا بذلك المشيئة، فهذا جائز ولا بأس منه. الثاني إذا أراد إيش؟ بيان الواقع، يعني أنا مؤمن بمشيئة الله، فإيماني واقع بمشيئة الله، فهذا أيضا جائز لا بأس به، لأن الواقع أنه بمشيئة الله. رحمك الله. ثالثا إذا قصد التعليل، يعني أن إيماني سببه مشيئة الله عز وجل، فأنا ما آمنت من تلقاء نفسي بل لأن الله شاء ذلك، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. فصار إطلاق جواز الاستثناء في الإيمان فيه نظر، والصواب التفصيل. وقد ذكر بعض العلماء أن الاستثناء في الواجب محرم، وآخرون أن الاستثناء في الإيمان، لا أنا أقول الاستثناء في الواجب، لا، وقد ذكر بعض العلماء أن الاستثناء في الإيمان محرم، وآخرون أن الاستثناء في الإيمان واجب. طيب حجتهم الذين قالوا أنه محرم قالوا أن هذا يدل على الشك، والإيمان يجب فيه الجزم، ولهذا سموا أهل السنة شكاكا، قالوا أنتم شكاك تجوزون لأنفسكم أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله. إذن على رأي هؤلاء لا يجوز الاستثناء، والذين قالوا بالوجوب قالوا يجب أن يقول إن شاء الله. ليش؟ قالوا لأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، الإيمان ما مات عليه الإنسان، والمستقبل لا يدري عنه الإنسان، فوجب أن يقول إن شاء الله لئلا يجزم على أمر مستقبل. ولكن هذا يقول شيخ الإسلام فيه نظر، لأن هذا أمر معلوم لكل أحد، والإنسان إنما يقول أنا مؤمن باعتبار حاله الحاضرة ما هو باعتبار المستقبل، فإذا كان باعتبار حاله الحاضرة فلا يصح هذا التعليل. قال والذين منعوا من ذلك أو قالوا إنه إنما يمنع من ذلك لأن جاء جزمه بالإيمان بدون استثناء يستلزم تزكية نفسه المنهي عنها ويستلزم تزكية نفسه المنهي عنها والشهادة له بالجنة، وهذا لا يجوز. طيب، ثم قال المؤلف هذا التفصيل الذي ذكرنا قد يكون واجبا وجائزا وحراما. قال: وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس، قد يكون مجاز حقيقة وقد تكون الحقيقة مجازا. فالصلاة بمعنى الدعاء في الشرع مجاز، والصلاة بمعنى ذات القول والفعال حقيقة. فهنا قد تكون الحقيقة مجازا باعتبار العرف، وقد يكون مجاز حقيقة باعتبار العرف أيضا. ثم قال: والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. المجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، يعني معناه أنها كلمة سبق أن استعملت لمعنى ثم نقلناها إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، لعلاقة بين المعنيين. فقولنا لعلاقة بين المعنيين تتضمن أمرين: أحدهما أنه لا بد أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة، فإن لم يكن علاقة فلا يصح استعمالها مجازا. فلو قال قائل: اشتريت خبزا، أي اشتريت كتابا، يصح؟ ليش؟ ما في علاقة بين خبز وكتاب. لكن لو قال فيه علاقة، أي الخبز غذاء البدن والكتاب غذاء الروح، قلنا صحيح هذا، لكن هذه علاقة بعيدة تحتاج إلى قرينة قوية، وأنت ما جبت قرينة قوية. طيب، الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون النقل من معنى إلى آخر لعلاقة بين المعنيين لئلا يدخل علينا كلمة فضل علما للرجل، فإنه يجوز أن يقال الفضل للمح الأصل، ومع ذلك لا نسمي هذا مجازا، لأن هذا الرجل ما سميناه فضلا، نقلنا الفضل معنى الفضل إليه، لكن سميناه فضلا وأتينا باللام الدالة على لمح الأصل بغض النظر عن أن يكون الرجل فاضلا أو غير فاضل. هكذا قال في الشرح، وهذا معنى لم يذكره اللغوي البلاغيون لكنه معنى ظاهر. ثم قال: ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين، يعني مو بلازم أن تكون العلاقة بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة، يعني أن تكون علاقة بينهما تلازما ذهنيا، بمعنى أنه ليس بشرط أن ينتقل الذهن من هذا المعنى إلى المعنى على وجه اللزوم، قد تكون العلاقة أمرا جائزا يمكن انفكاكها، كما لو قلت مثلا فلان كثير الرماد كناية عن إيش؟ عن كرمه، هذا هو المتبادل، لكن مو بلازم أن يكون هذا أمرا لازما، إذ قد يكون فلان كثير الرماد لأن عنده مجصة. تعرفون المجصة؟ المجصة اللي يؤخذ منها جص، الجص الجبس، وش بعد معروف؟ طيب، هذا الجص موجود في الأرض، قطع متجاورات في الأرض، قطع متجاورات، قطع بيضة، لكنها ما تلين إلا بإيقاد النار عليها، وفي مجصات عندنا الآن لو كان في مجال للخروج خرجت ورجكم إياها. هذه المجصات قطع في الأرض بيضاء توقد عليها النيران، فأنتم حتى تلين فيأتون يأخذونها، يأكلونه. فيه أيضا قطع صغار لماعة في الأرض على سطح الأرض توجد، هذه أيضا تجمع ويوقد عليها النار ثم تدق وتكون تكون جسما. طيب، هؤلاء الذين يستعملون هذه المجصات رمادهم كثير ولا لا؟ رمادهم كثير جدا، ومع ذلك هم كرماء، قد يكون من أبخل عباد الله، ونقول هؤلاء كثير الرماد. إذن هل هناك ملازمة ذهنية بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول إليه منه؟ ما هو لازم. المهم إذا كان هذا هو الظاهر يكفي. قال: وصير إليه لبلاغته. صير إليه يعني أن العرب استعملوه للأسباب التي ذكرها، الله أعلم. بسبب قادري وسوري وفاعلي وغائي عن مسبب وبعلة ولازم وعسل ومحل وكل ومتعلق عن معلوم ومجهوم ومؤكد وحال وبعض ومتعلق وبعض ومتعلق تعلق ومتعلق وبما بالقوة عما بالفعل وبالعكس في الكل وباعتبار وقت زائد لم يتلبس حال الإطلاق بضده أو آين قطعا أو ظنا بالفعل أو قوة وزيادة ونقص وكف وفي قصة ظاهرة وثن ومقيد وضج ومجاورة ونحو وشرط نقل في كل نوع ذاتي أحاد وشرط نقل في كل نوع ذاتي أحاد وهو لغوي كأسد شجاع وعرفي عام كجاسة مما جد وخاص كجوهر نفيس وشرعي كصلاة دعاء ويعرف بصحة نفسه وبتبادر غيره لولا القرينة وبعدم وجوب اضطراده وبالتزام تقييده وبالتزام تقييده وبتوقفه على مقابلة بأضافته إلى غير قابل وبكونه لا يؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المجاز هو القول المستعمل بإيش؟ بوضع ثان لعلاقة، القول المستعمل. وعبر القول المؤلف بالقول في الحقيقة وفي المجاز عن اللفظ، لأن القول هو الكلمة الموضوع لمعنى مفرد واللفظ أعم من ذلك، والتعبير بالأخص أولى من التعبير بالأعم. لكن أنا عندي أننا إذا عبرنا هنا بالأخص وقلنا قول، فإنه أخفى في الدلالة من كلمة لفظ، ولذلك يعبر كثير من البلاغيين يعبرون باللفظ فيقول هو لفظ مستعمل. فكوننا نلجأ إلى قول لمجرد أنه أخص مع أن لفظ أوضح وأدل، هذا أيضا فيه شيء من النظر. الآن إذا قلنا قول مستعمل في وضع ثاني، هل تفهمونه كما تفهمون ما لو قلنا إنه لفظ مستعمل؟ أين أوضح لكم؟ اللفظ أوضح. لهذا نقول إن ملاحظة استعمال الأخص دون الأعم لأنه أدل المقصود، نقول يعارضه أن الأعم هنا أوضح في الدلالة من الأخص. على كل حال، المجاز هو القول المستعمل بوضع ثاني لعلاقة، وكلمة العلاقة ذكرنا أمس أننا نستفيد منها فائدتين: أولا أنه لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، وأنك لو قلت أكلت خبزا بمعنى اشتريت بابا لا علاقة. طيب، والثاني العلاقة مما لو أننا استعملناه بوضع ثاني من باب النقل لا باعتبار المعاني، مثل الفضل والعباس والحزم والسهل وما أشبه ذلك. يعني جعلنا هذه علاما فهي مستعملة بوعن ثاني لكن لا لعلاقة. وسبق أيضا أنه لازم المجاز أن يكون هناك تلازم ذهني. ثم أجاب المؤلف عن إيراد مقدر فقال وصير إليه لبلاغته، كأن قائلا قال إذا كان المجاز هو القول المستعمل بوضع ثاني أو اللفظ كما قلنا فلماذا نلجأ إليه؟ لماذا نعدل عن الحقيقة مع أنها هي الأصل؟ قال صير إليه لبلاغته، يعني لكونه أبلغ، ولكن هذا ليس دائما يكون أبلغ من الحقيقة، ولكن إذا كان أبلغ فإنه يصار إليه. فمثلا قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، هذا أبلغ في التهويل من قولنا إذا حضر الموت لم تنفع العزائم أو لم تنفع الرقى. هلك الأول أبلغ لأنه شبه المنية بأنها حيوان مفترس عظيم له أظفار ينشبها في الإنسان حتى يموت. وهكذا أيضا إذا قلنا رأيت أسدا يضرب بسيفه فيكسر الهام ويكسر الرقاب، هذا أشد مما لو قلت رأيت رجلا. نعم، فيقولون صير إليه ببلاغة لأنه أبلغ. كذلك أيضا أو لثقلها، ثقل الحقيقة، يعني تكون الحقيقة ثقيلة إما لكون لفظها متناثر الحروف أو ما أشبه ذلك، فيعدل عن الحقيقة إلى المجاز. وقال بعض العلماء إنه صير إلى المجاز لأنه أسلوب ثاني، فالناس يستعملون هذا مرة وهذا مرة، ولا نقول إنها ثقيلة لأن الحقيقة في الغالب أبين وأوضح في المعنى من المجاز. قال ونحوهما، يعني من الأسباب. والمهم أنه لا يصار إلى المجاز إلا إيش؟ إلا لسبب، إما لأنه أبلغ أو لأن الحقيقة ثقيلة على اللسان أو في التركيب أو ما أشبه ذلك أو لغير هذا من الأسباب. قال ويتجوز بسبب عن مسبب، بسبب يتجوز بالسبب عن المسبب، يعني نطلق السبب ونريد المسبب، كما لو قلنا بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل عمرو بن العاص هو الذي باشر البناء؟ لا، ولكن هو سبب البناء، فتجوزنا هنا بإيش؟ بالسبب عن المسبب. طيب، في القرآن كثيرا ما يقول الله عز وجل ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون، هل هم يذوقون عملهم ولا يكون مسبب العمل؟ مسبب العمل، وإلا فإن العمل سبق ومضى، لكن مسببه هو العقوبة هم الذي ذاقوه. ثم قال المؤلف قابلي وصوري وفاعلي وغائي، كم ذولي؟ أربعة، يعني أن الأسباب أربعة، قد يكون سببا قابليا، وقد يكون فاعليا، وقد يكون غائيا، وقد يكون صوريا. في الشرح عندك أمثلة لهذا؟ الشرح هو موجود؟ أيوه، شو يقول؟ نعم. طيب سال الوادي، يرى المؤلف أن سال الوادي مجاز، الوادي هو طريق الماء، والسائل مهو بالوادي، السائل الماء، المطر، الماء هو اللي يسير، أما الوادي فثابت جامد ما يسير. يقول هذا مجاز، مجاز إيش؟ قابلي. لماذا؟ قال لأن الوادي قابل للماء فجرى فيه. ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق على ما قال المؤلف، بل هذا تجوز بإيش؟ بالمحل عن الحال، بالمحل عن الحال، فكونه بالمحل عن الحال مو سبب. هل سبب الجريان هو الوادي؟ لا، سبب الجريان الماء النازل هو الذي أجرى هذا الماء، لكن عبر بالمكان عن الحال فيه أو بالمحل عن الحال، هذا هو الأقرب، وليس سببا قابليا عبر به عن المسبب. هنا وجه كلام المؤلف يقول لولا هذا الوادي وهذه الحفرة كما يسير الماء كان يرتد ويرجع، ولكن ظهور كونه من باب الحال والمحل أوضح وأجلى. طيب المثال الثاني، صوري. هذه صورة الأمر، صورة الواقع، صورة الحال. يقول لأن الأمر والواقع مال الصورة، فعبرنا عن الشيء وهيكل الشيء بكلمة صورة، كأننا قلنا هذه صورة الحال، أي هذه حقيقة الحال، هذا واقع الحال. فالصوري إذن على كلام المؤلف، على تمثيل المؤلف، هو نفس صورة، كلمة صورة يعبر بها عن حقيقة الشيء. هنا نعم مثال آخر، جبور. القدرة، هذه أيضا هذه مبنية على شيء ثاني بعد. إطلاق اليد يعني يد الله عز وجل على قدرته. يقول لأن اليد صورة تحصل بها القدرة، فعبر بالصورة اللي هي اليد عن المصور وهو العمل والفعل أو القدرة. لكن هذا المثال ما يصح، تمثيل المؤلف أهون مع ما فيه من البلاء. نعم أي ثالث هذا أيضا، نزل السحاب، الذي ينزل هو المطر من السحاب، ولكن يقول هذا السحاب سبب الماء، سبب الماء النازل. وش السبب؟ سبب فاعلي، يعني أن الذي انعصر حتى نزل المطر هو السحاب، فهو الفاعل لنزول المطر. ولكن ما هو ظاهر لي أنا، لأن الحقيقة السبب الفاعلي هي الرياح، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت، ويقول في آية أخرى فترى الودق يخرج من خلاله. نعم. لكن لو قال الفاعل، إذا عبرنا بالفاعل عن المفعول والفاعل سببه لصح، لأنهم يقول هذا من باب المجاز العقلي. نعم يلا. الله العصير سمناه خمرا، قال الله تعالى إني أراني أعصر خمرا، اللي يعصر مو بالخمر لكن مآله إلى الخمر. ها كيف؟ لا، بناء أنه معصور لهذا الشيء، لهذا الشيء. يعني على كل حال الشيء المفيد، يعني قد ينازع المؤلف في هذه الأمثلة لكن الشيء المفيد أننا أنه يعبر بالسبب عن المسبب، هذا من المجال. قال المؤلف رحمه الله: وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق. كم ذولي؟ بعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق، هذه ستة. عن ها؟ اي نعم، محل متعلق. طيب عن معلول هذا مقابل علة، وملزوم ومؤثر وإيش وحال وبعض ومتعلق، هذا من باب اللف والنشر. مرتب ولا مشوش؟ ها؟ تفهمون إذا وقف الواحد شوي يتعمق حسب المسألة خلاف ما قلت. مرتب تماما، ما في إشكال. شف يقول أثر قبله وبعلة، هذا الأول، ولازم اثنين، أثر ثلاثة، أربعة محل أربعة، كل خمسة، متعلق ستة، عن معلول هذا واحد، ها؟ وملزوم اثنين، ومؤثر ثلاثة، وحال أربعة، وبعض خمسة، ومتعلق ستة. إذن لف ونشر مرتب، يعني أنه يتجوز بالعلة عن المعلول، ويتجوز بالأثر عن المؤثر، باللازم عن الملزوم، بالمحل عن الحال، بالكل عن البعض، بالمتعلق عن المتعلق. والأمثلة ها؟ كيف؟ يعني معناها أنك تأتي بالشيء ثم تأتي بما يقابله على الترتيب، على الترتيب. هو لف أو الأول لف والثاني نشر. نعم. وقولهم رأيت الله في كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى موجب كل شيء وعلته، فأطلق لفظه عليه. رأيت كل شيء، استدللت به على الله. طيب، هذه رأيت الله في كل شيء كلمة على إطلاقها هذا فيها نظر ظاهر، لأنك إذا قلت رأيت الله في كل شيء يوهم الحلول، ولا أدري كيف المؤلف ما قال لهذا. نعم، لو أننا مثلنا بالعلة عن المعلول جزاء بما نعم ذوقوا ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون هذه علة، والمعلول الجزاء، علة والمعلول الجزاء، نقول العمل علة والجزاء معلول العلة لأنه مبني عليها، لكان أصح مما قال المؤلف. لكن رأيت الله في كل شيء، المعنى أنني تأملت المخلوقات فرأيت كل شيء منها يدل على الله، فاستدللت بها على الله. هذه نقولها، هذه نحملها على هذا المعنى إذا قالها إنسان نعرف أنه يرى أن الله واحد لا شريك له وأنه بائن من خلقه. لكن لا يجينا حلولي ورأيت الله في كل شيء، ما نقبل، يقول كذب وله بالله في كل شيء، لكن آيات الله تعالى في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هنا طيب نكمل. أسفر بعلة عن هاي عن لازم عن الملزوم، ها شو قول؟ نعم. ومنه قول الشاعر: قوم إذا حاربوا شتموا مهاجرهم دون النساء ولو باتت بأطفال. طيب هذا صحيح باللازم عن البيت واضح، شدوا مهاجرهم المراد امتنعوا عن النساء، امتنعوا عن النساء، لأن من لازم الامتناع عن النساء أن يشد الإنسان مئزره. هذا أوضح من أني رأيت الجدار يعني السقف. لأن السق موقع للجدار. نعم طيب ما هو لازم له أبدا، قد يكون على على على عمد، وقد يكون بغير عمد، السماء سقف وليس لها عمد. نعم بعده أثر عن مؤثر هذا ما هو صحيح. الأثر عن مؤثر مثل أن ترى أثر زيد فتقول رأيت زيدا، رأيت زيدا يعني رأيت أثر زيد، هذا واضح جدا ودائما يطلقون عليه. مريت مثلا شفت أثر زيد قلت هذا زيد، هذا زيد. نعم في دور الواحد بعيره رأى الأثر كان هذا بعيره. الآن عبر بإيش؟ بالمؤثر